قالوا وقلنا وإليك المقال. قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مدندنين. قلت الهلاك بأن تروا أبناءكم متغطرسين في غيهم بذنوبهم لم يرعوا الإسلام دين. فتيانكم أكل الفتى, فتيانكم لعب الفتى, فتيانكم نام الفتى كبر الفتى ثم انتهى وتبلدا. فتياننا رحل الفتى, فتياننا هجم الفتى, فتياننا جرح الفتى نزف الفتى ثم ارتقى واستشهدا. قالوا الهلاك بأن نرى أبناءنا متمرغين فوق الثرى بدمائهم صرعى هناك مدندنين. يا قومنا هذه الحياة معزة للمسلمين في تركها ذل لنا إخبار خير المرسلين. في قدسنا عاث العدا, في قدسنا ذقنا الردى, في قدسنا قتلت ندى سبيت هدى واستأسد القرد المهين. بجهادنا نصل العدا, بجهادنا ذهب الردى, بجهادنا رمنا الهدى دمنا فدا لنعانق النصر المبين. بجهادنا نصل العدا, بجهادنا ذهب الردى, بجهادنا رمنا الهدى دمنا فدا لنعانق النصر المبين.